حتى عليه ان لا يبالي بالمجتمع. بالاخر يؤدي وجوده بهميته. حقيقة شاكر غير مخطئ فيما لو قارنا بين كلامه وبين ميزان الرغبة النفس. قصة النفس تكره. انا لا اتكلم على العقل، اتكلم عما تهوى الانفس. الدين ما هو الدين؟ هو الديمونة بسلطان الله بالاعتقاد وبالسلوك. كل ذلك كله الاعتقاد نظري لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا تظهر صعوباته ان بقيت في الذهن، لكن تطبيقات هذه الديمونة الالتزام لمقتضيات العبودية لله عز وجل، كل ذلك كله. وقطع هذه القيود ثقيلة على النفس، إذن هي مغارم. وإن كانت هذه المغارم قسما كبيرا منها تنطوي على مصالح آنية عاجلة في حياة الإنسان هذه، كالأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات، المتعلقة بالأنظمة الاجتماعية، هي قيود، ولكنها قيود تتفق مع العقل في أنها تطبق وتحقق مصلحة الإنسان. وفي قسم من هذه القوانين والأنظمة والأوامر الحقيقة ليس فيها إلا المغارب، كالعبادة. فالباري سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا أن نداوم عليه، أمرنا بالصوم، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج إلى بيت الله الحرام، أمرنا بالإدامة على ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة عبارة عن نظرة، يعني ما هي عبارة عن أنظمة اجتماعية حتى نقول فائدة هذا النظام كذا وكذا، لا، هذه عبادة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ووصفها في آية أخرى فقال واستعن بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإنها لثقيلة. لماذا؟ لأنها مغرم في الظاهر وفي الباطن، لأنها عبارة عن ممارسة لذل العبودية لله عز وجل. والصلاة نموذج من نماذج العبادات. إذا فهذا الدين بمجمله عبارة عن قيود، وتحمل هذه القيود يحتاج إلى الصبر. ولذلك كان مدار هذا الدين كله على الصبر. كثير من الناس يقارنون بين أمرين عظيمين هما الصبر والشكر، فيقول ليش عملته الصبر؟ لا، الصبر والشكر. وربما قارن فقال أيهما أجل وأيهما يثاب الإنسان عليه أكثر، الصبر أم الشكر؟ الحقيقة هذا الكلام كله غير وارد، وكل هذا السؤال غير منطقي إطلاقا. لماذا؟ لأنك لو أمعنت النظر لوجدت أن الشكر نفسه لا يترعرع إلا في تربة الصبر، ولا يستنبت الشكر إلا عن طريق الصبر. ما الشكر؟ الشكر شو هو؟ الشكر ليس كما يتوهم بعض الصالحين أن يقول الإنسان بلسانه بالمناسبات يشكر الله نحمد الله، في بعض الناس هكذا يتوهمون.